والقارب الإذاعة البصرية والتلفزيون العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي وقارب قارب العارف بالله من سيدي أحمد البدوي بديل الطنطا طنطا طنطا طنطا طنطا طنطا طنطا ألا هو فضيلة القاري قاري قاري قاري قاري قاري قاري الشيخ محمد أحمد يوني يوني يوني يوني يوني يوني القاري والخطيب السكرتير مايك الطنطا محافظة الغربية Oh. you

وكانت من القانتين. لقد قال قال إن عليك يا محمد. Oh, my.

كما رتبت الهندسه الصوتيه والاداره الكهربائيه